من ذا يقاضيني؟ من ذا يقاضيني وأنت قضيتي ورفيف أحلامي وضوء نهاري؟ من ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري؟ إن استقلت من القبائل كلها وتركت خلفي خيمتي وغباري، هم يرفضون طفولتي ونبوءتي، وأنا رفضت مدائن الفخاري.